اللي فات وياك يا روحي ما عود لي اللي فات بعد طول حرماني حرماني حرماني منك. كلموني تاني تاني عنك بعد طول حرماني حرماني جرح الجرح اللي قرب يبقى ذكرى جرح الجرح اللي قرب يبقى ذكرى صغروني أعيش لبكرة أعيش لبكرة Thank you. اللي فات. مستحيلة.